هذا يسأل يقول ما معنى سبحان الله؟ سألت عنها أحد فقال معناه التنزيه لله، لا أدري ما هذا المعنى. هذه الكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيه لله عز وجل وتبرئة له عز وجل عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى وعن مماثلة المخلوقات. فمعنى قولك سبحان الله أي أنزه الله. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي أنزهه عن ذلك، فهو منزه عن ذلك مبرأ من ذلك تبارك وتعالى، فهي كلمة تنزيه. وأيضا تأمل قول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله عما يصفه به أعداء الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيه لله تبارك وتعالى. والحمد لله هذه كلمة فيها إثبات الكمال لله، وإذا قلت سبحان الله وبحمده جمعت بين أمرين، ألا وهما إثبات الكمال لله في الحمد وتبرئة الله وتنزيهه عن النقائص في التسبيح. وهذا الذي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، وهذا هو قولك سبحان الله وبحمده. فالتسبيح فيه التنزيه لله بنفي النقائص عنه والعيوب ونفي مماثلة المخلوقات، والحمد فيه إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. نعم.